Book 2 ثمانية آٹھ آٹھ أوقات الساعة ويل ويل إذا سمحت معاف کرا معاف کرا من فضلك كم الساعة؟ كتي واجلي؟ كتي واجلي؟ شكرا جزيلا. خوب دھنیواد. خوب دھنیواد. إنها الواحدة. إيك واجلا. إيك واجلا. إنها الثانية. دون واجلي. دون واجلي. إنها الثالثة. تین واجلے تین واجلے انها الرابعه چار واجلے چار واجلے انها الخامسه پانچ واجلے پانچ واجلے انها السادسه سہا واجلے سہا واجلے انها السابعه سات واجلے سات واجلے انها الثامنة آٹھ واجلے آٹھ واجلے انها التاسعة نو واجلے نو واجلے انها العاشرة دہا واجلے دہا واجلے انها الحادية عشرة اکرا واجلے اکرا واجلے انها الثانية عشرة بارہ واجلے بارہ واجلے الدقیقة فيها ستون ثانية ایکا منٹات ساٹھ سیکند استات ایکا منٹات ساٹھ سیکند استات الساعة فيها ستون دقیقة एका तासात साठ मिनिटे असतात एका तासात साठ मिनिटे असतात اليوم فيه 24 ساعة एका दिवसात 24 तास असतात एका दिवसात 24 तास असतात